مفهوم يعني الدليل بنشو عليه، ولكن بيكون قوي بمثل قوة دليل الأشاعرة يعني، فإنه بتناقض مع شيء من مذهبهم، ولكن بضبطوها المعتزلة مش يعني بضبطوها. هدول اللي بضبطوه ايش المجسمة. لا لا بدبروا حالهم يعني، بس بضل يعني لما تناقشهم بإمكانك توقفهم. شايف؟ نعم؟ يعني لو كنا احنا مثلا جواز وجود مؤثرين على اثر واحد بيكون دليل تعمل التعلق؟ لا بيكون جواز هذا بتناقض بدهية عقلية، انه الاثرين لا يجتمعان على مؤثر على يعني المؤثرين لا يجتمعان على اثر واحد بدهية يعني. لا المعتزلة انا فعلي مثلا حركة اليد مين اللي اوجدها عند المعتزلة؟ انا خلقتها، لم تتعلق قدرة الله بهذه الحركة، ليس الله هو الذي خلقها، انا خلقته هيك بشبه. لأنهم يسلمون يعني باستحالة استماع مؤثرين على أثر واحد، يسلم بها المعتزلة. بس أصل القدرة بيكون هو خلق الله، يعني القوة الذي أورد صح، أصل القوة هو خلق الله، ولكن بعد هيك أنت اللي بتخلق الجزئيات اللي أنت بتعملها، هذا حركاتك وذهابك ومديئك إلى آخره، ليس الله هو الذي يفعله. شوف كيف؟ ليس الله هو الذي يخلقه، بل أنت الذي تخلقه عندهم. بالقوة التي أورعها الله فيك، عشان هيك احنا لا نستطيع أن نكسرهم بهذا الأمر. ليش؟ لأنهم أرجعوا كل الأمور إلى الله جل وعلا. شايف؟ ولكن نحكم بأنهم إيش؟ متبعة. يعني إيش متبعة؟ إنه كلمة إنه نحن نخلق شيئا لم ترد لا من كتاب ولا في سنة. وكل يعني طول عمر المسلمين بيقولوا الله خالق كل شيء، صح ولا لا؟ فهم قالوا لا نحن نخلق أفعالنا. شوفوا هنا الابتداع، ولكن لم يصل الى التكفير عند جمهور الاشاعرة، وبعض الاشاعرة كفروهم، بس هذا قول ضعيف. هم هيك بيحكوا، هيك بيحكوا ارادة الله. نعم بيحكوا ارادة الله، يعني ممكن ان العبد يخالفها ولا تقع. هو الإرادة، ما هو بيحكي لك إنه الأمر بالشيء معناه الإرادة، يستلزم الإرادة. هو لا يعلم علم الله سبحانه وتعالى. بس أمرك الله سبحانه وتعالى أمرك. ماشي يعني أنا بدي أقول أنهض. الله سبحانه وتعالى يعلم اللي بدي أقوم زيك. هل كيف هذا المعتزلي أن الله سبحانه وتعالى عالم أنني بدي أقوم أو لم يعلم أنني بدي أقوم؟ يعني هي في منها حقيقة. أنا كنت أحكي عن الأمر اللي هي الأمر الشرعي، هو زاب لي شغلة ليست شرعية، من قيامه وجلوسه غير مأمور ولا منهى عنه. فهم كيف إنهم يشكوا إنه ما في الإرادة؟ والعلم مترتب على الإرادة، يعني كل راجع على بعضه. لا يعلم ويقدر الله تعالى الأراضي الضحمة. ما هو عشان هيك أكثر الإرادة من التعريف الثاني اللي حكينا في الأول، إنه الأمر بالشيء هو يستلزم الإرادة. أما عندنا الأمر بالشيء لا يستلزم الإرادة. صحيح. طبعا نحن كنا بنخالفهم في التعريف هذا، يعني مش صحيح. تفضلوا هاشم. إذا قرأت قصة عن المفارق رحمه الله، قال إنه أحد تلامذته مختلف. مر على شجرة ليمون أو برتقال، فقطف المفارق حبة. قال له أعدها أيها المعتزلي، قال أعدها، العبد يخلق فعله، هل أنا خلقت هذا الفعل الآن؟ هل أستطيع أن أرد هذا الحدث؟ فسلم المعتزلي بأهل السنة. وين هذا قرأت؟ أنا أول مرة أقرأ فيها والله. حلو. أقول له أنت يعني أنت بالقدرة الحقيقية تقتصها، وراك رد عليهم واحد قال لا أنا هل أستطيع أن أعيدها قدرة الحقيقية؟ لكن أنا ذكرت دليل الحاكم ويرجع الحاكم شو؟ أيوة لطيف. لا يفوت التوبة لكن ذكرت كدليل كتاب التوبة. الله ممكن يكون خالد أو خالد شيخ هذا كله بيكون على احتمال الثلاث لا نفتح كان هذه الضوء وكثير الأثر الواحد ينتج عن فاعل واحد عموم متعلق بالصفة والإرادة ذكر الكثير من عليها.

مين يشكي لي هذا هذا الاستدلال لأي آية يثير به المصنف؟ لو كان فيهما آلهة لفسدتا. اللي في سورة الأنبياء مظبوط؟ الأنبياء نعم. إذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني إيش فيهما؟ في السماوات والأرض. مظبوط ولا في السماوات والأرض؟ لفسدتا يعني لفنيتا، يعني لم يوجد خير مطلقا. هذيك واحدة ثانية نعم. الشيخ يقول أنا اعتراف أن هذه الآية تدل على فساد المشاركة بعد وجود العالم، اللي تدل على الشعر يقول إنه نفي المشاركة قبل وجود العالم. كيف يعني الكلام؟ يعني الآية بتقول إنه بعد وجود العالم لو كان في هناك إلهين لفني العالم. آه. هيك بقول هو. شوي. خلاص أنا تفضل. لكن أشعر بقول لا، لو كان في أكثر من إله لكان أصلا لم يوجد العالم. أيوة نعم. مش إنه وجد ثم الضمير. والله إذا كان أفضل من شوية. اللي هي؟ نعم. يعني إيش وجه الاستدلال؟ ماشي أنا سامع، بس إيش وجه الاستدلال؟ لا وجه الاستدلال طبعا أنه كل هذا لا يكون فقط على يعني مش جميع زمان وحاولون بإخوانه زي العقلية بالتمامة. طب كيف يعني مش جليل تماما؟ اللي حكيت لكن متفق بينهم. لا لا هو ده غصب عنه دليل السماوات مش بخاطره، يعني حتى لما نشرح الدليل بصيانه انه دليل السماوات غصب عنه. حتى نشوف انا ان شاء الله بدي اقرا لكم دليل السماوات قبل ان نقرا يعني شرح المصنف، نقراه بسياق مرتب اكثر من ترتيب السنوتي. دليل التمانع بيعتمد على مقدمات، يعتمد على مقدمات. التمانع ايش يعني التمانع؟ انه الآلهة بتتمانع مع بعض، يعني بتتكافل مع بعض. شوف كيف؟ يعني كل واحد يريد شيء. فمن من هذا التمانع يلزم فناء الكون. بما انه الكون ليس ثانيا، اذا لا يوجد تمانع، اذا لا يوجد الا اله اخر، الا اله واحد. لانه لا يوجد التمانع الا مع التعدد. ولو وجد التمانع لزم فناء الكون. بما ان الكون مش ليس ثانيا، اذا لا يوجد تمانع. بما انه لا يوجد تمانع، اذا ايش؟ لا يوجد الا اله اخر. شوف كيف سياق الدليل. الدليل هذا يعتمد على عده امور. على ايش؟ اول مقدمه من المقدمات التي يبنى عليها هذا الدليل هي ايش؟ انه قدره الله سبحانه وتعالى، قدره الاله، يجب ان تكون عامه التعلق بالحوادث بالمخلوقات. يجب أن تكون عامة التعلق بالمخلوقات. كيف؟ لو فرضنا أنه في بعض الموجودات وجدت ولم تتعلق بها إرادة الله، ألا يكون ألا تكون قدرته ناقصة؟ إذا قدرة الله يجب أن تكون متعلقة بكل الموجودات. يعني المقدمة الأولى من مقدمات هذا الدليل هو وجوب عموم تعلق القدرة بالحوادث، وجوب عموم تعلق القدرة بالحوادث. هذا المقدمة الأولى. بالضبط، لأنه وجود العجز عن شيء ما يستلزم العجز عن باقي الأشياء للتماثل بين هذا الشيء وغيره، لأنه كل واحد متماثل مع الآخر في كونه حادثا. وإذا لزم عجز الله عن كل هذه الحوادث يلزم إيش؟ عدم وجوده، لأنه العجز معناه الافتقار، والافتقار يستلزم إيش؟ الحدوث، والحدوث بلا محدث معناه في الشيء، فيلزم نفي الله، وهذا باطل. فإذا قلنا المقدمة الأولى هي إيش؟ وجوب عموم تعلق القدرة والإرادة طبعا، يعني القدرة حكينا لما نحكي القدرة خلاص تتعلق فيها الإرادة والعلم، لكل ما يترتب عليه القدرة، كل ما تترتب عليه القدرة. وجوب تعلق عموم تعلق القدرة بإيش؟ بالمخلوقات. الأمر الثاني إنه ما ثبت للشيء ثبت لإيش؟ لمثله، صح ولا لا؟ المتماثلات لها نفس الأحكام، هذه قاعدة عقلية، فيش واحد بيقدر يخالف فيها. ما ثبت للشيء ثبت لمثيله،